بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فلا زال الحديث موصولا حول هذه الرسالة المباركة إن شاء الله، وهي عوائق الطلب. وكنا قد بدأنا في الدرس السابق بالكلام على العائق الأول، وهو ما يناقض الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو الرياء وما يلتحق به. ولا بأس أن نعيد شيئا يسيرا مما ذكر تنبيها وتتميما لما سنقوله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فنقول أيها الإخوة، العلم عبادة، العلم عبادة، والإخلاص شرط القبول، وبه تحصل البركة، وبالرياء والتسميع وما يلتحق به من حب الظهور والتفوق على الأقران أو الحصول على مناصب أو جاه أو مال أو تعظيم أو صرف وجوه الناس، فبهذا وأمثاله تذهب البركة ويتحول الطالب للعلم إلى طالب لما يهوى، فيترك العلم أو يشتغل بما يحقق له منه منا. هذا هو السبب الذي جعل الرياء عائقا من عوائق الطلب، لأنه إما أن يصرف الطالب في ابتداء عمله، وإما أن ينزع منه البركة، ينزع منه البركة بعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الطالب للدنيا أو غيرها إذا وصل إلى ما يريد فإنه سيترك الطلب وينقطع عنه. ولذلك كان عدم الإخلاص لله عائقا من عوائق الطلب. وصلنا في كلامنا أو في قراءة ما كتبه رحمه الله تعالى إلى كلام عبد الله بن مبارك الإمام العلم رحمه الله وغفر له، فقال: وقال ابن المبارك: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فهذه مراتب ينبغي أن يتدرج فيها طالب العلم. أول شيء ينبغي له أن يحسن نيته وأن يخلص لله سبحانه وتعالى في قصده وطلبه، ثم له إذا أحسن النية أن يحسن الاستماع عند حضور الدرس، يحسن الاستماع ويحفظ ما يسمع أو يقيد بقلمه ما يسمعه من دروس وعلم، ثم الفهم، وهذا يكون بالمذاكرة، ثم يحفظ ما كتب أو ما يمكن حفظه مما كتب، ثم يعمل به. وسيأتينا إن شاء الله العمل بالعلم في شيء مستقل أو في كلام مستقل، ثم بعد ذلك نشر هذا العلم الذي تعلمه بحسب جهده وطاقته. قال الشيخ: وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقولهم أيضا: وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وقولهم أيضا: ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. هذه كلمات جاءت عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في أنه قد يحصل للمرء في أول حياته أن يطلب العلم، وتكون نيته إما أنها غير صالحة، أو أنها نية، أو أنها نية مشوبة بعرض من أعراض الدنيا. فيقول جوابا على هذا، قال: وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا، فقال: على قول معمر بن راشد كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير إعلام النبلاء، وهو من الكتب النافعة المفيدة لطلاب العلم، ينبغي أن نهتم به وأن نستفيد من هذا الكتاب، وفيه لطائف وفيه تنبيهات جميلة جدا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: نعم، يطلبه أولا، والحامل عليه حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك. يعني هناك نوايا مختلفة تتصل بطالب العلم عند طلبه للعلم، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه، لأن الإنسان طالب العلم عندما يبدأ يكون جاهلا، لا يعرف أشياء كثيرة من التنبيه على الإخلاص وعظم أمره وأن الرياء محبط للعمل ونحو ذلك، وما يتعلق بهذا من الآثام ونحوها، فقد يكون جاهلا بهذا، ثم العلم ينبهه إلى تصحيح النية. قال: نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه، فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، لأن هذا خلل في النية عندما يصل إلى درجة، وهذه أحيانا أمراض خفية تدب في النفس ولا يشعر بها طالب العلم، فيشعر في نفسه إما أن يعبر هذا بلسانه أو بحاله، فيرى نفسه أنه أحسن أو أفضل أو أكبر من فلان أو أحسن من فلان، وهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مشتملا على هذا الخلق، بل ينبغي له أن يتواضع وأن يعرف قدر نفسه وأن يحترم غيره. قال الشيخ: ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص، يعني هذه أشياء ينبه عليها في نهاية هذا المبحث، ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، يعني خطب امرأة فأبت أن تتزوجه، ففكر في كيف ينال هذه المرأة، هل يطلب العلم ليصل إليها، أو أن يتعلم، أو يختار الحسب وهو المنصب والجاه حتى يصل إليها. قال: ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم الحسب، فاختار الحسب، الحسب يعني المنصب، المنصب كيف يصل إليه، لابد من وسيلة، وطلب له العلم، طلب الحسب، طلب العلم حتى يصل إلى أن يكون من المشهورين وذوي المناصب، لأن هؤلاء يرغب فيهم النساء، حتى أصبح ذا مكانة، فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها، هي أبت منه أولا، فقال: لا أؤثر على العلم شيئا، استأثر بالعلم عن المرأة أو أحب العلم وترك المرأة، وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول: فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه. يقول الشيخ، وهنا مما أنبه عليه أو أذكر به، أن الشيخ رحمه الله كان له اهتمام بالشعر، وكان له أشعار وله أبيات جيدة في هذا الباب، من رجع إلى ترجمته مطولة يجد فيها بعض أشعار الشيخ رحمه الله. يقول: ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات: إليكم يرفع المأسور شكوى. طبعا أنا لن أقرأ الأبيات كلها، سأقرأ بعضها ونبدأ على الأشياء التي تحتاج إلى تنبيه، والباقي يمكن أن تقرؤوها في وقت واسع، لأن القصيدة أو الشعر طويل فقد يأخذ منا وقتا نحن في حاجة إليه في شيء آخر. يقول: إليكم يرفع المأسور شكوى رجاء المن أو أخذ الفداء، فقد غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلاء، وقد أضحى سريعا في هواكم قعيد البيت من حر التناء، براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء، فسل القلب عنهم في رياض، يعني هكذا أشغل نفسك، إذا أشغلتك بشيء غير جيد فأشغلها بأمر ينفعك. قال: فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء، إلى أن يقول: إذا ما حلها العشاق يوما، وهذا هو الشاهد هنا، إذا ما حلها العشاق يوما، يعني هذا كلام بعد أربعة أبيات، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء، وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء، تحلت بالشيوخ، وهذا مقصود بها حلق العلم والدروس، تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء، شيوخ بالمعارف قد تغذوا وسيط الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء. هذا البيت مهم جدا، حبيت أن أنبه عليه فقط. لهم، يقول، لهم في العلم صولات وسبق، هذا وصف العلماء العارفون، نصف العلماء العارفين بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العاملون بما تعلموا، يقول لهم في العلم صولات وسبق، وأيضا في أفعال الخير لهم جد واجتهاد ولكن في خفاء. يعني لا يلزم أن يكون العمل ظاهرا للناس، وكلما كان العمل المخفي أكثر من الظاهر كلما كان هذا دليلا على الإخلاص. ولهذا نسأل دائما الله سبحانه وتعالى أن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا وظاهرنا، لأن العلانية للناس والسر لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أجر الصوم كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا لأنه عبادة خالصة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لا يطلعها الناس، الناس يرونه ويظنونه صائما لكن وفي حقيقة نفسه إما أن يكون صائما وإما أن يكون غير صائم، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الأمر أخفى والعبادة أخفى كلما كانت أقرب إلى الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين ظلهم الله في ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فكل ما كان أخفى كلما كان أحسن، لكن إن كان هناك مصلحة في العلانية فالأمر واسع في هذا. إن تبدو الصدقات فنعم ما هو هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: وفيها الطالبون الذين أمثالكم، قال: وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء، تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. ثم يقول رحمه الله: فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، الحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله ليس في حاجة إلى عمل ليس خالصا له سبحانه وتعالى. قال: وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه، عندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به، عياذا بالله من ذلك. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، وفي لفظ مكر به، وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الله الرذباري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. العلم موقوف على العمل، يعني لا ينفع العلم إلا بالعمل، وسيأتينا إن شاء الله مبحث في العلم، العمل بالعلم. والعمل موقوف على الإخلاص، لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا، يعني لابد أن يكون العمل صوابا، وهذا لا يعرف إلا بالعلم، ولابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والإخلاص، الإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. الإنسان إذا أخلص لله فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه الفهم والعلم. قال: وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. وهذه هي جزاء الإخلاص، إذا أخلص لله فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له، يبارك له. ولذلك يقولون في الأمثال، يقولون: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فأحيانا قد يكون الإنسان شهادته يسيرة، ما عنده شهادة، لا عنده ماجستير ولا دكتوراه ولا عنده شهادة عالية ولا درس كثيرا، لكنه صادق في تعلمه ومخلص وجاد في علمه، فالله سبحانه وتعالى قد يعطيه ما لا يعطي غيره ممن لم يخلص لله سبحانه وتعالى ولم يكونوا صادقين في طلبهم للعلم. ثم قال الشيخ بعد ذلك: تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول: قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه، ثم ذكر الإحالة. طبعا صاحب المنار هو محمد رشيد رضا، محمد رشيد رضا، وشيخه هو محمد عبده. الكلام جيد، لكن الحقيقة يعني لابد أن نقف عند صاحب الكتاب، أن المؤلف من حيث هو اللي هو المنقول عنه محمد عبده ليس برجل صالح، يعني رجل عليه ملاحظات كبيرة جدا، فهو يعني هي سلسلة جمال الدين الأفغاني، وهو رجل كان مأسوني وتلميذه محمد عبده، وله كلام يعني سيء جدا، يعني ربما يحكم عليه بعض الناس بالخروج من الملة به، كلام يعني من أسوأ ما يقال. محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده وتأثر به، وإن كان هو يعني أقل منهم من هؤلاء الاثنين، لكنه عنده شوائب، أشياء عقلانية، بعض الأشياء المغيبات وبعض الأمور ينشرها في كتاب تفسير المنار الذي هو كتاب مطبوع موجود في السوق. فأردت أن أنبه على هذا، أن محمد رشيد أخذ محمد عبده، محمد عبده أخذ عن جمال الدين الأفغاني، وكل واحد عليه ملاحظات، لكن الملاحظات الأكبر على الأفغاني. الأفغاني هذا مأسوني، جمال الدين الأفغاني، وتلميذ محمد عبده تأثر به وإن كان أقل منه قليلا، ومحمد رشيد تأثر بمحمد عبده وإن كان هو أيضا أقل منه بكثير، طبعا ما هو مثله، بل يعني نفع الله به، ولكن من باب التنبيه ينبغي أن ننبه على هذا. فمحمد عبده صاحب عقيدة منحرفة، وهو تلميذ لجمال الدين الأفغاني المأسوني المشهور. يقول محمد عبده: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين، واتقوا الله ويعلمكم الله، أن التقوى تكون سببا للعلم، وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد، الرياضة مقصود الرياضة الصوفية، ليست الرياضة يلعب الكرة والأشياء هذه، لا، الرياضة الصوفية عندهم طرق خاصة، يعني وهي أشبه ما تكون بالعبث، يمكن هذا الشيء مباح وذاك محرم مبتدع، وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم. قبل أن ننتقل للكلام الذي بعده، نقف فقط هنا عند قوله إن التقوى تكون سببا للعلم. هم إذا كانوا صادقين في هذا، فالسؤال الذي يتوجه إليهم: ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ يعني من تعريف التقوى التي يذكرها السلف، يقولون: أن تعمل بما أمر الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله، تخشى عذاب الله. هذا تعريف من تعريف التقوى، التعريف كلها في هذا الباب متشابهة متقاربة. لكن حتى التقوى لا يمكن أن تعرف إلا بالعلم، لأنه لا بد أن نعرف ماذا نتقي، لأن التقوى هي أن تجتنب ما حرم الله حتى تحصل على مرضات الله، أن تجتنب معاصي الله حتى تنجو من عذاب الله. فبأي شيء تعرف التقوى؟ لا بد من العلم. إذا لا بد أن نعرف ما حرم الله وما أباح الله، فلا يمكن أن يصل حتى للتقوى، يعني الموضوع منقوض من أساسه، لا يمكن أن يكون الإنسان متقيا حتى يكون عالما لما يتقي. وإلا الذي لا يفرق بين الثعبان وبين الحبل فإنه يمكن يجمع الاثنين، لكن إذا عرف هذا وعرف هذا، إذا تعرف تعلم، فعرف الحرام من الحلال، يعرف الكبائر من الصغائر، يعرف الشرك من التوحيد، يعرف السنة من البدعة، وهكذا. فلا يمكن أن يكون متقيا إلا أن يكون متعلما فاهما لما يتقي. يقول: ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يرضى به سيبوي، سيبوي هذا إمام من أئمة النحو معروف، وله الحق في ذلك، لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة، يعني التقوى شيء والعلم آخر، يعني لا يكون العلم هو سببه التقوى. فاتقوا الله هذه جملة، والواو هنا تقتضي المغايرة، يعني العلم شيء آخر غير التقوى، فلا يمكن أن تكون التقوى يكون العلم بسبب التقوى، يعني كأنهم جعلوا المسبب سببا، جعلوا العلم التقوى سبب للعلم، هو العكس، العلم سبب للتقوى، العلم سبب للتقوى. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا، والفرع أصلا والنتيجة مقدمة، يعني جعلوا النتيجة وهي التقوى مقدمة على العلم، وهذا لا يمكن، هذا شيء متناقض، فالتقوى تحصل بعد العلم لا قبله. فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول. قال الشيخ: وهذا كلام جيد، ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية. انتبهوا لهذه النقطة، وهي نقطة مهمة وجميلة جدا، نبه عليها الشيخ رحمه الله. قال: إن العمل يكسب القلب قوة إيمانية، العمل يكسب القلب قوة، يكسبه طاقة، يكسبه أمرا لم يكن يكسبه لو لم يعمل بما علمه الله سبحانه وتعالى، فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس، يعني أمر لا يحتاج إلى دليل، أن الذي يعمل بما علمه الله سبحانه وتعالى فإنه يزداد علمه. وقد مر معنا قبل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل، علم ما لم يعمل يعلم. ويقول الله قال أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله والله الحافظ. هنا كلام يناسب هذه النقطة، وهو من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو في رسالة بعنوان وصايا طلاب العلم عبارة عن محاضرات الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ بن عثيمين ومجموعة من المشايخ. فأحببنا أن نقرأ هذا المقطع ونسمع من الأخ قراءة ما يتعلق بهذه النقطة فيما يتعلق بالإخلاص وما يتعلق بهذه المسألة، وهي أن العمل يورث العلم، أو تنبيه على هذه النقطة. نسمع هذا الكلام من الشيخ ثم من الأخ، ثم بعد ذلك نعلق أيضا تعليقا نكمل به الكلام على هذا العائق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: أيها الإخوة، لو سألكم سائل لماذا أتيتم إلى هذا المكان، غادرتم بلادكم وفارقتم أهلكم وأصحابكم وخلانكم، لماذا قمتم بهذا؟ فما الجواب؟ الجواب: من أجل العلم. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. من قصد الأماكن البعيدة وفارق الأهل والأوطان والأصحاب والخلان، وفراق هؤلاء عزيز على النفس، ينبغي أن يكون غرضه أسمى مما فارق، وهو العلم، العلم بالشريعة والعلم بما يساند الشريعة من اللغة العربية، لأن الشريعة مبنية على شيئين هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما باللغة العربية كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لهذا يجب علينا أن نخلص النية لله عند طلب العلم، سواء في اللغة العربية والعلوم الاجتماعية أو في الشريعة في أصول الدين وفروعه. يجب أن نخلص النية لله حتى يكون عملنا مفيدا لنا مقربا لنا إلى الله تعالى، وحتى يبارك لنا في العلم، لأن العلم مع النية الصالحة يبارك الله فيه للعالم ولمن يتصل به. أما ما بني على شفا جرف هار على نية باطلة وهي نية الدنيا، فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أيها الشباب، احرصوا بارك الله فيكم على إخلاص النية في طلب العلم، وأن لا يكون قصدكم بهذا أن تحصلوا مالا، لأن المال يحصله من لم يكن طالب علم، وربما يحصل غير الطالب أكثر مما يحصل الطالب. لكن اجعلوا همتكم ونيتكم هي العلم بشريعة الله عز وجل وما يساند هذا العلم. ثانيا، لماذا تعلمتم؟ يعني الآن انتقلنا من المرتبة الأولى إلى مرتبة ثانية، لماذا تعلمتم؟ والجواب: لرفع الجهل عنكم وعن غيركم، وهذا طيب، ولكن هناك مرتبة ثالثة وهي ثمرة العلم. فما ثمرة العلم؟ ثمرة العلم العمل به والدعوة إليه. لهذا يجب على طالب العلم من العمل بالعلم أكثر مما يجب على غيره، لأن الجاهل ليس إماما، فلا يقتدى به لا بفعله ولا بمقاله، لكن طالب العلم يقتدى به. إذن فعلى طالب العلم أن يعمل بعلمه، لأن طالب العلم حمل سلاحه، إما أن يكون عليه وإما أن يكون له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وليس هناك قسم ثالث بحيث يكون القرآن لا لك ولا عليك، هو إما لك. القسمة ثنائية، القرآن إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، فإن عملت به كان لك، وإن تركته كان حجة عليك. فما في القرآن يكون في حالة من الحالات أن يكون لا لك ولا عليك، هكذا يقول الشيخ، يعني قسمة ثنائية فقط ما هي ثلاثية. هو إما لك وإما عليك، فمتى يكون لك؟ الجواب: يكون لك إذا عملت به وكنت أسوة صالحة في دلالة الخلق إلى الخير، ويكون عليك إذا أنت أهملته ووليت عنه وأعرضت عنه. إذن يجب علينا أن نعمل بالعلم، وأن نكون أسوة صالحة، وأن نكون آئمة لشعوبنا الإسلامية في أي مكان، لأن الإنسان إذا عمل بما علم صار إماما هنا في من هذا النقطة الكلام الذي يتعلق بهذا من كلام الشيخ عبد السلام هنا. قال: لأن الإنسان إذا عمل بما علم صار إماما وورثه الله تعالى علم ما لم يكن عالما به من قبل. انتبه لهذه النقطة، إذا عملت بما علمت صرت إماما واقتدى بك الناس وصرت أسوة، ثم يزيدك الله تعالى علما ويورثك علم شيء لم تكن تعلمه من قبل. وقرأ قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني علما، وآتاهم تقواهم، يعني عملا. عليك بالعمل بالعلم، إذا كنت علمت أن الله أوجب عليك كذا فبادر إليه، علمت أن الله حرم عليك كذا فابتعد عنه، وإلا فقد فقدت ثمرة العلم، فقدته تماما، إذ إن ثمرة العلم والمقصود به هو العمل. هذا كل حال سيأتينا إن شاء الله العائق الثاني ترك العمل، لكن لأن الأمرين متصلان ببعضهما فأحببنا أن نقرأ الكلام متسقا متصلا. يقول في آخر شيء: قال فهو جاهل الذي يريد أن يتعبد الله ويترك العلم، فإنه جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله والله الحافظ. أنا أزيدكم عليه من هذا الفائدة، يعني تخصص بهذا الموضوع، في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا يعني أمرها واضح، ولهذا جاء في البخاري العلم قبل القول والعمل، وموجود هذا الكتاب التفهيم عند عبد الوهاب أن العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا ثم الاستغفار وهو العمل بعد ذلك، فلا يمكن أن يكون العمل صحيحا إلا بالعلم قبله. زيادة على هذا، غير اتقوا الله ويعلمكم الله الذين يقولون نعمل ويأتينا العلم، هناك من يشتغل في أشياء أخرى ويترك العلم ويقول العلم سيأتي، مثل ما هو الآن معروف عن إحدى الجماعات المشهورة وهي ما يسمى بجماعة التبليغ. هذه الجماعة شغلهم الشاغل هو الخروج في البلدان والتطواف في الأمصار والأقطار، وإذا دعوا إلى طلب العلم أو إلى العلم يحتجون بهذه الآية، يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا غلط في الاستدلال كما ذكرنا. ثم إن العلم لابد له من جلوس، لابد له من ثني ركب، لابد له من طلبه على أهله، لكن لأن العلم صعب والسياحة متعة، ولذلك آثروا الباقية على الآثر الفانية على الباقية. فالفانية الدنيا، الإنسان لما يمشي في الأرض يسيح في الأرض، يتمشى ويتنزه ويأكل من ثمار الدنيا ويمشي في أراضيها ويستمتع بها، خصوصا الذين يخرجون من هذه البلاد، لأن البلاد فيها صحراء قاحلة، ليس فيها أنهار، ليس فيها أشجار، ليس فيها ثمار، ليس فيها كذا، فيخرجون لكي يستمتعوا بهذا. لكن ماذا ينفعون الناس؟ هل ينقلون لهم العلم الذي في هذه البلاد؟ هل ينقلون لهم التوحيد؟ هل ينقلون لهم السنة؟ هل ينقلون لهم الفقه؟ الجواب لا، وإنما يذهبون وهم أهل التوحيد فيعودوا عياذا بالله ربما مشركين أو متأثرين بالشرك أو على الأقل ساكتين عن الشرك عياذا بالله. وهذا أمر شاهد معروف، فإننا نعرف قوما خرجوا وهم ينتقدون هذه الجماعة وكتبوا عليها ملاحظات، حتى أني سمعت من أحدهم قال كتبت أكثر من 50 ملاحظة على هذه الجماعة، ثم ما لبث به الأمر حتى أصبح عضوا من أعضائهم، ومن لا يخرج مع هذه الجماعة يخرج مع فلان فيخرجه معه. فالمسألة صعبة وعظيمة جدا. فيا إخوان، العلم قبل العمل، قبل الدعوة، قبل أي أمر تريد أن تفعله وتتقرب به إلى الله لابد أن تعرف ما هو الذي يؤتى فيه وما هو الذي ينهى عنه. فلما جهلوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وهي بدأته بالتوحيد، بدأوا بفضائل الأعمال إذا صحت أيضا أحاديثها، لأنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة ولا يعرفون الصحيح من الضعيف، ولذلك وقعوا في أشياء كثيرة فحببوا إلى الناس ما ليس بمستحب ودعوهم إلى ما لا يدعى إليه، وفي المقابل أيضا نفروهم عما يجب أن يدعوهم إليه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وطلب العلم على العلماء والجلوس في حلق العلم. فهذا يعني شيء جرنا عليه إليه الكلام على الاستدلال بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ننتقل بعد هذا أيها الإخوة إلى العائق الثاني، ننتقل إلى العائق الثاني. العائق الثاني هو ترك العمل، ترك العمل، وهذا منبني على الأصل الذي قبله أو مر بالكلام في الأصل السابق أو في العائق الماضي شيء يتعلق بهذه القضية. يقول الشيخ العائق الثاني ترك العمل. عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. هذا الحديث حديث عظيم جامع ينبغي لطلبة العلم أن يتأملوا ألفاظه، فإن يوم القيامة ليس يوما كالأيام المعتادة التي نعيشها هنا. يعني لو وقفت أمام ملك أو أمير أو مدير أو مسؤول أو نحو ذلك فسئلت، يمكن أن تختلق له الأكاذيب والمعاذير وتخرج من غضبه ومن عقابه بأي أمر، لكن الوقوف بين يد الله سبحانه وتعالى لا كالوقوف بين يد المخلوقين، فإنه وقوف بين يدي العالم سبحانه وتعالى الذي يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن نعد لهذا اليوم جوابا، وكلنا مخاطبون، ليس أنا أو أنتم، وإنما كل من يسمع أو يرى أو يتعلم أو يمشي في هذه الدنيا ويعرف لابد أن يسأل هذه الأسئلة ولابد أن يعد لها جوابا. فالسؤال الأول عن عمره فيما أفناه، في بعض الألفاظ عن شبابه فيما أبلاه، وفي بعضها وعن عمره فيما أفناه، والشباب داخل في العمر، ولكن لمزيد اهتمام بالشباب، لأن وقت الشباب هو وقت الطيش، وقت الفراغ، وقت اللهو، وقت الشدة، وقت القوة، ولذلك جاء في بعض الألفاظ منفردا لمزيد اهتمام به، وإلا هو من ضمن العمر، لأن عمر الإنسان منذ أن يكلف حتى يموت هذا هو عمره الذي يدخل فيها الشباب. قال وعن علمه فيما فعل به، في بعض الألفاظ وعن وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم، وفي بعض ألفاظها وعن علمه ماذا عمل به، لأنه ليس المقصود أن يتعلم فقط، وإنما أنت تعلمت فيقال لك ماذا عملت فيما علمت، ماذا فعلت، عرفت أن هذا حرام ماذا فعلت، عرفت أن هذه سنة ماذا فعلت، عرفت أن هذا منكر ماذا فعلت، وهكذا. فينبغي لطالب العلم أن يعد سؤالا جوابا لهذا السؤال. قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني أمن حلال اكتسبه أو من حرام. ثم ليس فقط ينبغي أن يحرص فقط على طريق الكسب أن يكون حلالا، بل ينبغي أن يعرف أين أنفق هذا المال وأن لا ينفقه إلا في حلال. فينبغي أن يعتني بصحة المخرج وصحة المدخل، من أين دخل عليه هذا المال وأين صرفه، هل صرفه في الحرام أو صرفه في الحلال. بعض الناس قد يكسب حلالا، يشتغل عملا صحيحا ويكسب مالا حلالا، لكنه ينفقه في غير وجه جائز، إما ينفقه في الحرام أو في الإسراف أو في التبذير أو غير ذلك من الوجوه التي ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا ينفق فيها. وعن جسمه فيما أبلاه، يعني هذا الجسم فيما أهلكه وفيما أفناه في العمل وفي الجهد وفي الطاقة، في أي شيء فعل، هل في طاعة الله، في الصلاة والصيام والحج وفعل الخير وصلة الأرحام والذهاب إلى العلم ونحو ذلك، أو أنه أفنى بدنه وطاقته في غير ذلك. فإن كثيرا من الناس يعطيهم الله الصحة والقوة والعافية ثم إنهم يستثمرونها في غير مجالها، وهذا شيء مشاهد معروف. قال وأخرج الخطيب نحوه وفيه وعن علمه ماذا عمل به، وهذا الذي أشرنا إليه قبل. وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، يعني لابد من هذا، ما يمكن أن تكون عالم إلا لابد أن تتعلم أول، لا يمكن واحد يقفز الدرج، ولهذا يقولون فلان تزبب قبل أن يتحصرم، يعني هناك مراحل لابد أن يمر بها الإنسان، درجات في السلم، العنب قبل أن يكون زبيبا لابد أن يمر بمرحلة هي مرحلة الحصرم قبل أن يكون زبيبا، فالذي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة هذه شيء شاذ لا يمكن الوصول إليه أبدا، إلا في بعض الحالات، يعني هناك في الذين درسوا الكيمياء في بعض المواد تنتقل من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مرة واحدة، هذه شواذ، الشواذ لا يقاس عليها، لكن لا بد من السلم، لا بد من يعني الدرجات في التعلم. فيقولون فلان تزبب قبل أن يتحصن، فلا بد أن يكون الإنسان قبل أن يكون عالما لا بد أن يكون متعلما. فإذا أصبح عالما لا يمكن أن يكون عالما حتى يكون بالعلم عاملا. ولذلك تجدون يا جماعة أن العلماء اكتسبوا ثقة الناس والسمعة بالعمل بالعلم، ولذلك الذي لا يعمل بعلمه فإنه لا يكون عند الله سبحانه وتعالى محبوبا ولا يكون عند الخلق أيضا محبوبا، لأن العمل بالعلم هو دليل الصدق، والناس ينظرون إلى طالب العلم ما لا ينظرونه إلى غيره من الناس. يقول أحد الدعاء يوصي بقراءة القرآن بدون دليل كقوله اقرأ ياسين 50 مرة، إذا لم ينفعك لم يضرك. يقول مبدع الأبيات. طيب على كل حال بالنسبة لقراءة القرآن يا جماعة هو فائدة وفي خير، يعني الإنسان لو يقرأ سورة واحدة يكررها 3 مرات 4 مرات 10 مرات ما نقول له شيء، لكن تحديد ما لم يحدده الشرع هذه المشكلة. يعني يقول اقرأ ما شئت من القرآن، فواحد قال أنا أريد أن أقرأ سورة الملك أو أقرأ سورة عمة أو أريد أن أقرأ سورة المجادلة، اقرأ ما شئت، فكل حرف حسن وكل حسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، اقرأ ما شئت من القرآن. لكن أن تأتي تقول اقرأ كذا هذه السورة 10 مرات أو 20 مرة بدون دليل، فنقول له لا بد من الدليل. جاء في قل هو الله أحد أنه من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، أن نقول هو الله حتى على ثلث القرآن، يعني الذي يقرأها 3 مرات كأنما ختم القرآن. نعم اقرأ، هذا في نصوص فيها أدلة، أما الشيء الذي ليس فيه نصوص فلا ينبغي أن يشغل الإنسان به نفسه به. فهناك من الناس من يذكر الله سبحانه وتعالى أذكار غير مشروعة ويشغل نفسه. رأينا في المسجد النبوي من له معه مسبحة طولها فيها 1000 حبة، 1000 حبة، كم يمكث في تسبيح 1000 حبة؟ سبحان الله سبحان الله، ما في تسبيح 1000 تسبيحة. لو أنه سبح بالأعداد المعروفة والمذكورة والواردة في النص لكفاه ذلك. وهناك ألفاظ جامعة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عبد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله عدد كلماته، هذا شيء لا يمكن حصره ولا عده. فأنت تحدد أعداد لم ترد في الشرع، هنا تأتي البدعة وتدخل على الإنسان البدعة من هذا الباب. أخ يسأل عن أبيات التي ذكرها الشيخ في العائق الأول ويقول أن الأبيات غير يعني غير واضحة. على كل حال الأبيات ليست مهمة إلى هذه الدرجة، وإنما المهم منها هو الشاهد الذي سقته لكم، لأن الشيخ ذكرها عرضا في تكميل لما مضى، لأنها طويلة فما أحببت أن أقف عندها طويلا. فالأخ ممكن بعد الدرس إذا كان يمكن يريد أن يستفسر عن شيء ممكن أن نوضحه له. كم بقى هذا؟ قال وعن الفضيل وعن علي رضي الله عنه أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا شيء مجرب ومعروف يا جماعة، إذا تعلمت السنة عرفت سننا عرفت نوافل عرفت أشياء من العلم يعمل بها، فإذا أردت أن تحفظها فاعمل بها ولو مر في عمرك، فإنك إذا لم تعمل ستنسى. خذ على سبيل المثال الأذكار، أذكار الصباح والمساء، إذا لم تعود نفسك على تردادها والعمل بها وإلا فإنك ستنساها. ولهذا ينصح طلاب العلم أن يجعلوا لهم أورادا مما يحفظون من السنة الصحيحة، يحفظون أورادا يذكرون الله سبحانه وتعالى بها في الصباح وفي المساء، ويعودون أنفسهم عليها من صغرهم حتى إذا نشأوا وكبروا أصبحت لهم كالعادة، لأنها لو تركوها يحسون بأنهم قد تركوا شيئا ونقص عليهم شيء مما كانوا يفعلونه. فهذا يكون بماذا؟ حفظوها بالعمل الذي يعرفه. هناك نوافل مثلا الصلوات في الليل، هناك ألفاظ في دعاء مثلا الاستفتاح، إذا لم تعمل بهذه الألفاظ تصلي في الليل وتقول هذه الأوراد وإلا ستنساها، لأنك الدراسة النظرية غير العملية، لما تدرس شيء وتحفظه غير لما تطبقه تطبيقا، لما تعرف أن هناك صفات معينة وصيغ معينة في السنن في النوافل في القراءات في الأذكار في أمور كثيرة، فإذا عملت بها وفوق هذا لو علمتها لمن هو ما يعلمها أو لا يعلمها فإنك ستزداد بها علما وفهما وتتثبت وتحفظها أكثر وأكثر مما لو حفظتها ثم تركتها. وهكذا القرآن، من حفظ القرآن فقام به حفظه وحافظ عليه، ومن حفظه ولو حفظه كما يحفظ اسمه ثم ترك القيام به ولا يقرأه ولا يراجعه ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى به فإنه سينساه، لأن القرآن أصد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقولها. فهكذا هو العلم رحمك الله، العلم يثبت بالعمل. ولهذا يقول علي رضي الله تعالى عنه هتف العلم بالعمل، يعني ناداه، الهتاف معنى أنه يناديه، يقول العلم يقول العمل تعال، فإن جاء العمل وإلا ذهب العلم. وهذا هو الثمرة، إذا لم تعمل ما تستفيد من العلم، لأنه إذا كان تعلم ولا يريد أن يعمل فهو يرجع للأصل الأول، العائق الأول، وهو أنه تعلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإن عمل به كان عالما. ثم قال الشيخ: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم، لأن الصوم يقطع العلائق بالدنيا. الشخص، وهذا شيء مجرد، لما تكون صائما ما يكون عندك اشتغال، لا تريد تشرب قهوة ولا شاهي، ولا تريد تأكل طعاما ولا تشرب ماء ولا شيء، فأنت فارغ، تستطيع أن تتفرغ للعلم وتقرأ الكتب. أما إذا كنت مشغولا بالطعام فالطعام يأخذ منك وقتا طويلا، وهو من أكبر العوائق التي تعيق عن عن عن أحيانا عن طلب العلم، خاصة أنه يكون في أوقات، أحيانا تكون أوقات مفيدة للطالب. فيقول الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، أفضل شيء تحفظ به الحديث أن تعمل به. قال: وكنا نستعين على طلبه، على طلب الحديث وطلب العلم، أن نستعين عليه بالصوم، لأن الصائم ما عنده شيء يشغله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وهذا أمر آخر، وهو ترك العمل أيضا بالعلم، لأن ترك العمل بالعلم على نوعين: إما ترك الطاعة التي علم أنها طاعة، وإما ارتكاب المعصية التي يعلم أنها معصية. فترك الطاعة تفريط، والعمل بالمعاصي وهي يعرف أنها حرام، هذه هي الخطيئة التي يشير إليها ابن مسعود رحمه الله تعالى. فهو كلها خطايا وكلها معاصي، إما اترك طاعة، والطاعات منها ما هو نافلة لا يأثم بتركها، لكن هناك من الطاعات ما هو تركه حرام فيكون داخل في المعاصي. فالمعصية من الجهتين: بترك الطاعات أو بفعل المعاصي. فيقول: إني لا أحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. طبعا هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد في الزهد، وكذلك أيضا وكيع، وابن المبارك عبد الله المبارك، لهم ثلاثة لهم كتب في الزهد، فكلهم هؤلاء الثلاثة أخرجوا الحديث في أو الأثر في كتبهم. وكذلك أيضا أخرجه الدارمي في مقدمة سننه، مقدمة السنن بالمناسبة سنن الدارمي أنصح بقراءتها لطلاب العلم، لأنها فيها أشياء مفيدة جدا وتنبيهات لطيفة على طلب العلم وآدابه ما يتصل به. فأنصح طلاب العلم بقراءة مقدمة سنن الدارمي، كما أنصح بقراءة مقدمة سنن ابن ماجه، فكلاهما من الكتب المقدمات المفيدة التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها. هذا الأثر بعض العلماء يضعفه لأنه منقطع بين القاسم بن عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود، ولكن في الحقيقة له متابع وهو الحسن بن سعد، ولذلك هذا مما يستشهد به ويؤخذ به إن شاء الله تعالى. ونتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا.